حديث أن الرجل إذا سجد بكي الشيطان، فقال أمر ابن آدم بالسجود وأمرت بسجد فلم أسجد. الذي يظهر أنه صحيح. نعم.